بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع تتمة كتاب النفقات باب نفقة الأقارب والمماليك. نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بعد كده ايه؟ ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليه، فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الأب. من جدية إيه؟ علة إيجاب النفقة على القريب. تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط. الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب. أن يكونوا أي من تجب لهم النفقة فقراء لا مال لهم ولا كسب. لو كان لهم مال أو كسب لا يكفي، إذا وجب إتمام كفايتهم. الشرط الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، أو يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته. أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل اللي هو ما ينفقه عليهم على أقربائه الإيه الفقراء، يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه ويومه وليلته. طبعا والكسوة والسكنة، يعني الأشياء التي إيه لابد له منها. لأن وجوب النفقة بتكون على سبيل المواساة، طالما هي على سبيل المواساة لا تجب مع الحاجة، فكان هو محتاج لا تجب عليه النفقة. الشرط الثالث: أن يكون المنفق يعني وارثا لهم، يعني لمن تجب لهم النفقة، بفرض أو تعصيب. بفرض زي ايه؟ الاخ الام مثلا، او بتعصيب كابن عمه لغير ام. لا ماشي كده اهوت، الا الاصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا. الاصول ابويه وان علوا، والفروع ولده وان سفل. فتجب للأصول والفروع لهم عمود النسب، فتجب لهم وعليهم مطلقا، يعني سواء حجب الغنية منهم معسر مثلا، زي جد موسر مع أب معسر، من لا يحجب؟ الجد موسر مع أب معسر، من اللي يحجب؟ الجد يحجب بالايه؟ بالاب، معنى الاب ايه؟ معسر، واخد بالك؟ او لم يحجبه معسر كجد موسر مع عدم اب، واخد بالك؟ او جد مع ايه؟ ابن ابنته. دول الاصول والفروع بينهم قرابه توجب لو ملك عليه يجي ايه؟ يعتق، وان ما حدش يشهد منهم للتاني، ترد شهادته، واخد بالك؟ يجا كده. لذلك ان هي ايه؟ تجب لهم وعليهم ايه؟ مطلقا. احنا بقول للوارث، واخد بالك؟ يعني يكون اللي بينفق على المنفق وارث للايه؟ منفق عليه، سواء اتحجب او ما اتحجبش، واخد بالك؟ سواء اتحجب او ما اتحجبش. والوسيطة اللي بينهم في الإرث معسر، يعني كأن اللي هو يجب عليه على طول النفقة ليه معسر وهو حجبه، فمش هيورث منه عشان ايه الوصل بينهم معسر، سواء حجب او ما حجبوش هيرث تجب عليه ايه النفقه، مع ان هو لا يرث منهم. دول اللي هم مين دول؟ الاصول والفروع. الاصول والفروع على طول تجب النفقه لهم وعليهم مطلقا. وان كان الفقير، وان كان للفقير حتى لو كان حمل ورث دون الاب، واخد بالك، فنفقته تجعليهم على الورثه دولة على قدر ارثهم، على قدر ارث من المنفق عليه. الله عز وجل رتب النفق على الارث بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. مثلا من له جد واخ لغير ام نفق عليهم الاثنين، جد واخ لغير ام النفق بينهم ايه سواء، لان ارثهم بالنسبة لي ايه سواء، ودول يرثهم الاثنين بالتعصيب. او له ام ام وام اب، يبقى برضه نفق بينهم ايه ام الام وام الاب ينفق عليه بالايه بالسواء، بالسويه بينهم اللي يقتسم النفق عليه، لان هم يرثوا برضه ايه بالسواء فرضا وبالرد بعد كده. ومن له ام وبنت، يبقى الربع على الام والباقي على الايه على البنت. عند ليه ام وايه وبنت، البنت واخد بالك الام لها الايه السدس والنصف، يجي كام نسبه كام لكام؟ اي يعني ربع وثلاث ارباع، يعني بعد الربع. ايوه بعد الرد ربع وثلاث ارباع. اللي ليه ورثة بعضهم موسر وبعضهم معسر، زي أخوين مثلا أحدهم موسر والآخر معسر، شوف خلي بالك، فلا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه. دول في الأخ خلي بالك، وعمود النسب دول الأصول والفروع دول حالة خاصة، لكن ده بقى مش عمود نسب، ده أخ لأخين، هم دول اللي ينفقوا عليه اللي يورثوا منه، واحد موسر واحد معسر، يبقى ده عليه الايه عليه النصف وده عليه الايه النصف. المعسر معلوش حاجه، المورث معلوش الكمال، عليه النصف اللي عليه بس. ده اذا كانوا ايه ليسوا من عمودي النسب. طيب الجد وابن ابنه الفقير ومعاه اخ، واخد بالك، الاخ ده معسر وابن الابن واخد بالك موسر، هتجب عليه كل الايه النفق، لان عمود النسب الجد وابن الابن واخد بالك، ده إيه هو بالنسبه لي من ايه من عمود النسب، مش كده؟ يبقى تجب عليه النفقه كلها، لو كان اللي معاه اللي هيشاركوا فيها معسر يبقى تجب عليه كل الايه النفقه، لكن غير عمود النسب كل واحد على قدر ايه ارثه، ما يتحملش اللي هو على المعسر اللي هيشارك في الايه في النفقه، ماشي كده ولا ايه؟ عمود النسب دول القرابه بينهم قرابه شديده، ف ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش تهاون. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. قدر على الكسب، وهو ممكن يفضل من كسبه ما ينفق به على قريبه، يجبر أنه يتكسب عشان ينفق على إيه قريبه أو زوجته، لأن لو ترك التكسب يضيع من يعوش، وهذا منهي عنه. ومن لم يجد ما يكفي الجميع، يعني هو عليه عدة أشخاص أولاده أباؤه زوجته خدمه، على عدة أشخاص يجب أن هو إيه ينفق عليهم، وما عندوش نفقة تكفل إيه الكل. فلو كان موسر بالجميع يبقى عليه النفقة للإيه للجميع. طب هو مش موسر بالجميع، موسر بالبعض، فأول ما يبدأ يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك، بعد كده زوجته، لأن نفقة الزوجة بتكون على سبيل المعاوضة، واخد بالك، والنفقة على الأقارب على سبيل المواساة. عشان كده النفقة على الزوجة تجب مع يسار الزوج ومع إعصاره، بخلاف نفقة القريب غير عمود الناس، تجب مع اليسار فقط. يبقى نفقة الزوجة مقدمة، نفسه بعد كده إيه ينفق على زوجته، اللي يفضل ينفق على زوجته. فضل تاني، فعلى رقيقه، برضو النفقة على الرقيق لليسار، على سبيل اليسار والإعصار زي الزوجة. بعد كده النفقة ولده، بعد كده نفقة أبيه، واخد بالك، الأب أنت وملك لأبيك. فالأم، الأم لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، وبعد كده نفقة ولد ابنه، لأن الابن الابن يرث ميراث الايه الابن، ووجوده يسقط تعصيب الجد ابن الابن، واخد بالك، فلذلك يقدم على الجد. بعدين نفقة جده، يعني بعد ابن الابن قدمناه، بعد كده الجد هو جد المنفق يعني، بعد كده نفقة أخيه، ثم الأقرب فالأقرب، يبقى كل ما قرب منه أولى ممن إيه بعد أولى بالبر. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع من دفعها، زي الزوجة، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، وسائر من تجب له النفقة، واخد بالك، قياسا على موضوع الايه الزوج، لانه يشترك كلهم في وجوب الايه النفقه، كل من تجب له نفقه له ان ياخذ ما يكفيه وولده بالمعروف من مال الايه المنفق. وحيث امتنع منها زوج او قريب وانفق اجنبي بنيه الرجوع، بنيه الايه الرجوع، رجع، يعني متى اللي وجبت عليه النفقه امتنع منها سواء كان زوج او قريب، تطلب منه فيمتنع، ففي أجنبية تبرع بهذه النفقة بنية أن يرجع إيه عليه. الأجنبية هنا مقصود به، واخد لك، يعني أجنبية عن الحالة، إيه الحالة اللي عندنا، فقير معسر وقريب تجب عليه الإيه النفقة موسر، كويس كده، غير الاثنين دول اسمه أجنبية عن هذه المعاملة. يبقى الأجنبية يعني غير من وجبت عليه النفقة، فأنفق هذا الأجنبي بنية الرجوع على من وجبت عليه الإيه النفقة، فهذا قام عنه بواجب كأنه قضى عنه إيه دينه، يجي يرجع عليه. ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء، حتى لو كان هنا بقى إيه، حتى لو كانت القرابة مع اختلاف الدين بعمود النسب، شوف اللي احنا عمالين نشدد فيها، حتى لو كانت عمود النسب، لان هذه النفقه مواساه على سبيل الايه البر والصله، واخد بالك، فلا تجب مع اختلاف الايه الدين سواء كان عمود نسب او غير عمود نسب، لان دول ما فيش بينهم ايه توارث، واحنا النفقه فيها الاصل الايه التوارث، واخد بالك. ايه اللي موضوع الولاء بقى، ايه اللي موضوع الايه الولاء، المعتق واخد بالك، والايه والعبد اللي اعتقه، فهو دي حاله مع اختلاف الدين بينهما لعليهم ايه، لانه يرثوا مع اختلاف الدين، دول يرثوا مع اختلاف الايه الدين. الرقيق ما يرث، اللي يرث السيد، السيد يرث بالولاء مع اختلاف الدين، ايوه، احنا ما خدناش باب الارث بالولاء، ايوه خدنا باب الارث مع اختلاف الدين يرثه، ايوه يرث، فصل في نفقة المماليك وحقوقهم، أتكلم عن نفقة المماليك وحقوقهم. وعلى السيد، يعني يجب على السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه. لو كان مملوك لكسب يكفي فلا يجب على السيد أن ينفق عليه ولا يكسوه. لو ما تكفيش لنفقة لكن لا تكفي يجري عليه تمام كفايته، وتزويجه يجب على السيد تزويج المملوك سواء ذكر أو أنثى لو هو طلب أن يزوجه، لأن ده ممكن يقع في المحظور، ويخشى من ترك بلا تزويج أن يقع في المحظور. طيب، وله يعني السيد أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا، خد بالك. وعليه إعفاف أمته، إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها عشان يزيل ضرر الشهوة عنها. ويحرم يعني على السيد أن يضربه، يعني يضرب رقيقه على وجهه. ابن عمر ما لطم غلامه فكفارته عتقه، أو يشتم أبويه ولو كافرين. شوف أحمد يقول لا يعود لسانه الخناء، أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، يعني ما يشق عليه مشقة كبيرة، يعني كأنه يكاد يحجز عن هذا العمل. ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم وأداء الصلاة المفروض، ده العادة كده، لأنه ترك هذا فيه إضرار بالعبيد. وتسن مداواته إذا مرض، أو وأن يطعمه من طعامه ويلبسه من لباسه. لو منع ما يجب لي عجاله أنه يأكل برضه بالمعروف كالزوجة والقريب. وله تقييده إن خاف عليه الإباق، يعني أن يهرب منه لأنه يقيده. الكلام أحمد يقول لا ما يقيدوش، ودي رواية، ورواية ثانية يعني أنه لا يقيده ولكن يبيعه. وتأديبه، قال إنه يؤدب على ترك فرائض الله عز وجل، الصلاة والصيام الواجبين. وليه يؤدبه؟ إذا كلفه بما يطيق فامتنع من امتثال أوامر سيده يؤدبه، ويستحب أن يعفو عنه مرة أو مرتين ثم بعد ذلك يؤدبه. ولا يصح نفله إن أبقى واخد لك زمنه مخصوب، زمن اللي هيأدي في النفل زمن مخصوب لأنه أبقى من سيده. والبعض بيقول ولا الفرض، إن الله يبسط عبد أبق، لا فرض ولا نفل، لكن المذهب الفرض واجب عليه فيجزئه، لكن النفل هو اللي لا يصح. قال المستثنى بالشرع لا، كأنه مش مخصوب اللي هو الفرض. وللإنسان تأديب زوجته وولده حتى لو كان الولد ده مكلف بضرب غير مبرح لما يذنبه، لكن لا يجوز تأديب بلا ذنب. ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه، يعني لازم السيد أنه يبيع رقيقه ذكر أو أنثى مع قيامه بحقوق، يعني السيد يقوم بحقوق المملوك. طالما انه بيقوم بحقوق المملوك ما لا يلزم انه هو ما فيش حد يجبره على انه يجبر انه بيؤدي حقوقه، الملك للسيد والحق له، فلا يجبر على ازالة ملكه من غير ضرر بالعبد. لكن لو هو قصر في النفقة على العبد زي ما في حالة الزواج في فسخ بالاعصار برضه لو هو قصر او اعصر بنفقة المولود يباع عليه، لكن لو لا يقصر في نفقته فلا يجبر على بيعه. فصل، هتكلم في هذا الفصل على نفقة البهائم والرفق بالحيوان. وعلى ملك البهيمة إطعامها حتى يمال لو عطبت، حتى العطب ده جعلها لا يمكن انتفاع بها، مرض حصل لها كسر عضو واخد بالك؟ فإن كانت مما لا يؤكل أجبر على الإنفاق عليها كالعبد الزمن، أو إن هو يقيم من يرعاها، بهيمة يقيم من إيه يرعاها، مع أنه تعطلت منفعتها ولا تؤكل. وعليه أيضا سقيها، فإن امتنع من طعامها وسقيها أجبر، فإن أبى أو عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إن هو إيه أو إجارتها أو إنه يذبح إن كانت تؤكل، يذبحها إن كانت تؤكل عشان يزيل الضرر ويزيل ظلمها، لأن هي لو تركت بلا نفقة إلا هيحصل تتلف، وإضاعة المال ها منهي عنه. ويحرم لعنها، يعني البهيمة. حديث عمر إن صلى الله عليه وسلم كان في سفر فامرأة لعنت ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها مكانها ملعونة، يعني الرحل عليها حتى لا تركب، اتركوها كده بالرحل حتى لا يركبها ايه احد. فسيدنا عمر يقول كأني انظر اليها تمشي في الناس ما تعرض لها احد. صلى الله عليه وسلم يعني تقول الحديث دوت ان هي لعله علم بالوحي ان اللعن كان بحق وايه ووقع عليها فصادف محلا فاصبحت ملعونه مطروده من رحمه الله عز وجل هذه البهيمه، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوب عليها ولا اللي هي ايه تصحبهم في رفقه، او يكون صلى الله عليه وسلم فعل ذلك زجرا وتاديبا للمالك لما ايه لعنها حتى يعود الى غيره الى لعن دابته فمنعه من ايه من ركوب او حبل متاعه عليها. الشاهد من الكلام يحرم لعن البهيمة وتحميلها ما مشقا، يجي يحرم انك انت تحمل البهيمة مشقا لان هذا تعذيب لها، ويحرم حلبها ما يضر ولدها. اللبن مخلوق اصلا له، واخد بالك؟ ويحرم ضربها في وجهها، ده الضرب في الوجه محرم عموما على الاطلاق في البهائم وفي الايه الادميين. ووسمها فيه يعني في الوجه، لكن يجوز الوسم في غير الوجه لغرض صحيح زي المداواه مثلا، واخد بالك؟ او البهائم اللي تجي في الزكاه او في الجزيه، واخد بالك؟ الابل والبقر يسمها الامام في افخاذها، يجي ليه علامه كده اهوت بالنار ايه عمل على فخذ كده هتعرف ان ديت ايه، واخد بالك؟ زكاه او جزيه. والزكاه في الغنم يسمها في اذانها في الاذن حتى تعلم ان هذه زكاه او جزيه. ويحرم ذبحها إن كانت لا تؤكل، واخد بالك؟ ده عشان ايه مثلا المريض عايز يريحها من المرض فيروح يذبحها مثلا، واخد بالك؟ وهي لا تؤكل يقتلها، يعني ده اتلاف مال ونهي وقد نهينا عن اتلاف الايه المال. يعني زي واحد مثلا مصلوب ومتالم كده بامراض صعبه نروح نقتله ونستعجل القتل ونذق روحه وهو مصلوب، لا يجوز هذا الكلام. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، البهائم يعني زي البقر تحمل عليها من هي مش مخلوقه للايه للحمل ولا الركوب، ممكن يركبها ممكن يحمل ايه عليها، لكن الجيش هذا ايه اصل استخدامها، واخد بالك؟ الابل والحمر في الحرس مثلا، انت هي ملكك ومقتضى الملك الايه جواز الانتفاع بها فيما يمكن، وهذا منه هذا مما يمكن الانتفاع بها فيه كالذي خلقت له. وبيحمل حديث ايه الحديث البقره اللي كلمته لما يكون هو ده اصل استعمالها، ان يستعملها في الايه في الركوب دائما لا هي لم تخلق لذلك، لكن احيانا يجوز. بعد كده باب الحضانة. الحضانة وحفظ المال، حفظ الطفل غالبا في الشر، حفظ الطفل غالبا ممكن يكون مش طفل لكن حكمه زي حكم الطفل المجنون مختل عقليا، بيحفظ عما يضره ويقوم والقيام بمصالحه زي غسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام، يعني أي شيء يتعلق بمصلحة هذا الايه المحضون. والأحق بها الحضانة الأم، أنت أحق به ما لم تنكحيه، لأن الأم أشفق ولو كانت بأجرة، واخد بالك، أجرة المثل مع وجود متبرعة تقدم الأم. شوف يعني مع الأم ومتبرعة والأم هتاخد أجرة تقدم الإيه الأم، لأن هي إيه أشفق. زي الرضاع لما يتعثر في نفقة المثل وعايز أكثر من نفقة المثل فسترضع له أخرى، لكن هي في نفقة هتاخد منه أجرة المثل كلا ترضع الولد غير إيه غير أمه. ثم أمهاتها القربى، يجي بعد الأم بعدها في الحضانة أمهاتها القربى، فالقربى دول النساء ولادة لهن ولادة، يعني واخد بالك، أشبهنا مين؟ الأم. ثم بعدهن الأب، الأب ده هو مش الأب مش هو اللي هيقوم بهذه الأمور، خلي بالك هما دايما يفرقوا الطفل وهو صغير الأم، بعد كده لا مش الأم، بعد كده مش الأم، لا هنشوف الأحكام إيه واخد بالك، في تخيير وفي إن الأب اللي يقوم، واخد بالك، يعني الأنثى يقوم بالأب بعد بعد سبع سنين، وبعد سبع سنين الذكر يخير، لكن في الفترة الأولى ديت الأم هو الطفل محتاج للإيه في هذه الفترة شفقة وحنان الإيه الأم، واخد بالك، لا يستغنى عن إيه أمه في هذه الفترة. بعد كده الأب لا يقوم بهذه الأمور بنفسه، الأب لا يقوم بهذه الأمور بإيه بنفسه، لكن يحتاج لإيه امرأة تقوم بهذه الإيه الأمور. يجي الأب ده الأصل هو أحق بولاية الإيه المال، هو الإيه يجي بعد الأم وإيه وأمهاتها. ثم أمهاته القربة فالقربة، أمهات الإيه مين؟ الأب، لأنهن يدلين بعصبة قريبة. ثم الجد، الجد مين بقى؟ لأب، لأن ده في معنى الأب، تدرك بناخد الأقرب فالأقرب من الأجداد. ثم أمهاته يعني إيه الجد، أمهات الجد القربة فالقربة، لأن هؤلاء يدلين بعصبة. ثم الأخت لأبوين، لأن هذا تشارك واخد بالك في النسب وعندها قوة إيه قوة قرابة. ثم أخت لأم، لأن دي تدلي بالأم كالجدات. أيوه. ثم أخت لأب، ثم الخالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب، لأن الخالات يدلين بالأم. ثم العمات كذلك، يعني لأبوين ثم لأم ثم لإيه لأب، لأنهن يدلين بأب، والأب مؤخر في الحضانة عن الإيه الأم، بيقدمنا الأم أقرباء هؤلاء ثم الإيه واخد بالك الأب. ثم خالات أمه برضو لأبوين ثم لأم ثم لإيه لأب. ثم خالات أبيه كذلك نفس الكلام، ثم عمات أبيه نفس الإيه الأمر الأبوين الأم الإيه الأب، لأنهن نساء من أهل الحضانة فنقدمهم على من بدرجتهن من الإيه من الرجال، زي ما بنقدم الأم على الأب والجد على الجد والأخت على الأخ. ثم بنات إخوته نفس الكلام، بنات إخوته لأبوين الأم لأب، وبنات إخوته نفس الكلام لأبوين الأم لإيه الأب على الترتيب. ثم بنات أعمامه كذلك وبنات عماته كذلك، وبعد كده الحضانة لباقي العصبة، يعني عصبة الإيه المحضون الأقرب فالأقرب. يجي بنقدم الإخوة الأشقاء ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم الأعمام ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام الأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام الجد ثم بنوهم كذلك، وهكذا. ولا حضانة لمن فيه رق، وإن قل الرق لولازة ولية النكاح فلا تكون لرقيق. ولا حضانة لفاسق في الظاهر، خدلك، لأن هذا لا وثوق به في أداء الواجب بتاع الحضانة، والمحضون لا حظ له في حضانته، ده ممكن ينشأ على إيه على أحواله فيفسد. ولا حضانة لكافر على مسلم، ده لما بقول الفاسق هو مسلم يجي ما بالك بالكافر، يفتنوا في دينه أصلا. ولا لمتزوجة بأجنبي، يجي لا حضانة لامرأة متزوجة يعني تسقط الأم لو تزوجت بأجنبي تسقط حضانته، الأخت تزوجت بأجنبي تسقط، أي امرأة من اللي احنا قلنا الجدة أي حد من النساء تزوجت بأجنبي يعني مش قريب لي، مش لو تزوجت عمه لو هي لو قربة مش، لكن لو هي بأجنبي عن المحضون والاعتبار ان هو اجنبي ومش اجنبي بزمن الايه بزمن العقد، واخد بالك، يجي كده ايه ليس لها حضانة يسقط ايه حظا من الحضانة، لان الزوج ده بيملك منافع ايه زوجته ويملكها بمجرد العقد، وهو يعني هو له ان يمنعها من الحضانة، له ان يمنعها من الايه من الحضانة، ما يجيش عنده شفقة، يعني الاجنبي ما عندهش شفقة على الايه على الطفل فيقدم غيره. مش فاهمين دي فيها حاجة ولا ايه؟ ومتى زال المانع، يعني كان واحد ايه رقيق وعتق او فاسق وبيجي عدل او كافر واسلم واخدلك، او تزوج باجنبي وبعد كده حصل طلاق، حتى لو طلاق رجعي وحتى ما قضيتش العدة، ممكن في الوقت ده تاخده، او اسقط الاحق حقه وبعد كده ايه عاد يعود له الحق، يجى ايه السبب قائم وزال المانع يرحمك الله، واخد بالك، فتعود اليه الحضانة. وإن أراد أحد الأبوين السفر لحاجة يعني ويرجع، سواء البلد اللي هو عايز يسافر له بعيد أو قريب، يجى في هذه الحالة المقيم من أبويه أحق بالحضانة، حمك الله، لأن الضرر السفر ده قطع من العذاب، يجى احنا بنزيل عن المحضون ضرر الإيه السفر. وإن كان للسكنة ومسافة قصر فالأب أحق، يعني أراد أحد الأبوين لمحضون نقله من بلد إلى بلد آخر أكثر أمانا من البلد الأول، وكان إنها يسكن بك، واخد بالك، وطريق البلد مسافة قصر، مسافة إيه قصر أو أكثر مسافة قصر، وكان الطريق آمن. يجي الأب حق، لأن الأب هو اللي يقوم عادة بتأديبه وتخريجه وحفظه، واخد بالك، وحفظ نسبه. والبلد اللي هو مش موجود فيها الأب يضيع فيها الطفل. الأم دي لها ندي لها حضانة والأب ما يمتنعش. يعني حتى بعد كده هناخد بعد شوية إن الأم الحضانة ويروح للأب كل يوم يعلم ويدربه، واخدين بالكم؟ لا يمتنع من الأب أبدا، على خلاف لو حضنته مع إيه؟ مع الأب، ممكن يروح للأم مرة في الأسبوع، هو بعد كده مش يحتاج للأم كتير. فالأساس في الحضانة مين؟ الأب. والأم بس كده إيه؟ مجرد بس إيه؟ رعاية، مش عارف إيه، واخد لك شافق كده وقت صغير، فده بالحاجة. لكن الأب هو الإيه؟ الأساسي. لو هو الأب في السفر أولى من الإيه؟ من الأم، وإلا يضيع الإيه؟ يضيع الولد. لكن لو الأب والأم في نفس البلد يجي من الأولى؟ لا، في وقت الحضانة في قبل السبع الأم، لو الأب والأم موجودين يجي من الأولى؟ الأم. لكن لا، واحد منهم بس والتاني يسافر يجي إلا إذا كان مضارة، إلا إذا كان هو عايز يسافر وينتقل عشان هو إيه أولى بالولد في السفر يضر بالإيه؟ بالأم، لا يجي كده إيه عمل بنقيض إيه؟ قصده. ولا مش معايا؟ طيب. ودونها فالأم أحق. طبعا إحنا الآن دونها يجي من السفر، يقدر يحافظ على ابنه إيه وهو في سفره. هي كأنه ما فيش سفر، يعني طالما ندون مسافة قصر كأنه ما فيش إيه سفر. هي الأم. فصل. وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه. وصلنا بقى خلاص، خلصت فترة الإيه الحضانة، هو صغير، بلغ المحضون الصبي. خبك أتكلم عن الصبي الأول. بلغ الصبي المحضون سبع سنين وهو عاقل، يخير بين أبويه، يبقى هو يقعد عند ما إيه؟ فيكون عند من اختار منهما. الغلام لما يبلغ حد يعرف فيه عن نفسه، يميز بين الإكرام وعدم الإكرام، فيميل إلى أحد الأبوين، دل على أن هذا أرفق به وأشفق عليه، فيقدم بذلك هذا الميل. يعني سبع ليه؟ لأن ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة إيه؟ سبع، على أول إيه سن في الأمر بالإيه؟ الصلاة. الأم في حالة الصغر قدمت ليه؟ لأن هو يحتاج الطفل هذا إلى من يحمله ويبشر خدمته. الأم أعرف بذلك وأقوم به من الإيه؟ من الرجل. لما يستغنى عن ذلك، واخد بالك، يتساوى الأبوين لأنهم على نفس الدرجة من الإيه؟ القرابة، فيرجح بينهما، مش بالقرعة، باختيار الطفل. باختيار المين؟ الصبي. فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، شفت، عشان يحفظه يعلمه يؤدبه، ولا يمنع من زيارة أمه، عشان جاش عندنا قطيعة رحم، فيزورها على العادة كيوم في الأسبوع. ولا تمنع الأم من زيارة ابنها وتمرضه إذا كان يعني إيه بقى مريض، يعني لأن في الحالة الوقت ده هيجي محتاج ليها كإيه؟ كالصغر. وإن اختار أمه كان عندها ليلا، ده وقت السكن، وقت انحياز الرجال الى الايه؟ الى المساكن. ويجي عند ابيه نهارا، ده وقت التصرف في الحوائج وعمل الصنائع، واخد بالك، يأدبه يعلمه حتى لا يضيع هذا الايه؟ هذا الغلام. واذا بلغت الانثى سبعا، تمت سبع سنين، كانت عند أبيها وجوبا إلى أن، على عكس المعمول به في المحاكم. أقول لك قانون الأسرة ومن الشرع ومش عارفه، وفي مخالفات كثيرة جدا للإيه؟ دي تجي عنده القانون عند أمها حتى تتزوج. حتى التزوج. وفي بعض الأقوال لحد 15 سنة وفي بعض الأقوال لحد 12 سنة يعني. لكن هي عند أبيها إلى أن تتزوج، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها، ويجي عارف مين اللي يدخل على النساء، مين اللي يفسد عليها ومين اللي مش يفسد، دخل ذلك حتى لا تنخدع. وهي أصلا في هذا السن تجي قربت صالحية التزويج، الرسول تزوج عائسة وهي بنت إيه؟ سبع وبين أبيها وبنت تسع، دخل ذلك. فمين الولي بتاعها؟ الأب، هو أعلم بالكفوة اللي زوجها واللي تخطب منه ونحو ذلك، ويمنحها الأب أن تنفرد، ويمنعها الأب، يجي ويمنعها الأب أن تنفرد، ما تقعدش في مكان لوحديها، واخد لك. حتى لو ولي أو وصية يقوم مقام الأب مثلا، واخد لك، يمنعها من الانفراد، لأن ممكن إيه، واخد لك، لا يأمن عليها دخول المفسدين أو يخشى عليها، واخد لك. ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد، مش الفساد على الأم والأب، لا، ما الموضوع ده آمن في الشرع، يعني كل زيارة بالإيه، بالضابط الإيه الشرعية، لكن إن لم يخف اللي هي الأم تفسد قلب البنت، لو بقت بنت تعمل لها مشاكل ها خلاص ما تجيش الأم، لو تيجي تفسد قلب الإيه، لأن تيجي عند الأب وجوبا هتفسد عليها قلب البنت على بها، يجي خلاص. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا، ده بقى هو محتاج للإيه، ها، صغير كبير، ده عايز حد يخدم ويقوم بأمره، والنساء هم أفضل إيه وأشفق وأعلم بذلك، واخد بالك. الأم مش موجودة، يجي إيه القربة، في القربة من إيه أمهاتها على ما تقدم. ولا يترك المحضون، اللي هو طبعا ايه اللي تجب حضانته لصغر او جنون او عتى، بيد من لا يصونه ويصلحه، خد بالك، يعني طبعا ولا يصون ولا يصلح ولا يقوم بامره، جوزك عدمه، يبقى في هذه الحاله تنتقل عنه الى من ايه، الى من يليه. نبدأ إن شاء الله في كتاب الجنايات. يقول هي، يعني هتكلم عن تعريف شرعا، التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. والقتل ثلاثة، طبعا تعريف واضح، القتل ثلاثة أقسام. طبعا المذهب إنه عنده عمد وشبه عمد وخطأ، وبتدي تكلم على كل إيه قسم من الأقسام الثلاثة. فقال أحدها يبدأ بالقتل الإيه العمد العدوان، يعني عدوان يعني تجاوز الحلال، فيخرج القتل بحق، فيخرج القتل بإيه بحق. العمد العدوان ويختص به القصاص، فلا يثبت القصاص في غير هذا النوع اللي هو الايه اللي على سبيل العمد ايه العدوان. يجي اول حاجه يختص به القصاص او الدية، فالولي يعني ولي الجناية ولي الدم، واخد بالك، مخير طبعا بين القصاص وبين الايه وبين الدية، وعفوه مجانا افضل، يعني من غير ما يأخذ أي شيء، لا دية ولا إيه ولا دم، من قوله تعالى وإن تعفوا أقرب للتقوى. لو هو عفى عنه مجانا يعني جمعلوش حتى تعزير، يبقى هذا الجاني بعد عفو ولي الدم عنه ليس عليه حتى تعزير ولا يعزير. وهو يعني هذا النوع العمد العدوان اللي فيه ثلاث حاجات، القصاص او الدية او العفو. وهو العمد العدوان ان يقصد الجاني من يعلمه، يجي فيه علم من جهل، واخد بالك، من يعلمه ادميا معصوما، ممكن يعلمه ادميا مش معصوم، يعتقد مباح الدم فيقتله، يبقى ده قتل ايه؟ الخطأ. يجي هو يقصد من يعلمه آدميا ومعصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به، سواء محدد أو غيره. يجي لا قصاص إن لم يقصد القتل، ولا قصاص إن قتله أو يعني قصده بما لا يقتل غالبا. كل هذه شروط مهمة جدا، إذا اختل منها شرط الجلاء قود. فلو تعمد جماعة قتل شخص واحد قتلوا به جميعا بشرط أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، كل واحد منهم بمفرده لو كان فعله يصلح أنه يقتله يجا كلهم يقتلوا به. طب لو هو عفى عنهم جميعا يجا كلهم عليهم دية، ايه دية واحدة لان هي بدل عن ايه؟ عن القتل، واخد بالك؟ يجا هو كلهم عليهم دية ايه؟ واحدة. وان جرح واحد جرحا ماشي كده واخر 100 فهما سواء. يعني الافعال اللي بيفعلوا اللي تؤدي الى القتل ما يفرقش بين ان واحد مثلا ايه شارك بعمل بسيط مثلا ان هو جرح وجرح واحد بس كده، لكن هذا يقتل، واخد بالك؟ هذا الجرح لو انفرض يقتله، يبقى ده عليه القصاص برضه. ولكن الثاني بقى هو اللي ايه تعدى اكثر من الاول فجرح 100 جرح كله 100 دون الى الايه القتل، فهما سواء في القصاص او الدية. ومن قطع يعني أبان سلعة خطرة من آدمي مكلف بلا إذنه فمات، من قطع أو بطة، واخد بالك؟ البط ده شرط كده، واخد بالك؟ القطع هو طبعا بيقطع ايه، هو بيقول لك سلعة، واخد بالك؟ يعني غدة بتظهر بين الجلد والايه واللحم، لما تغمز باليد تتحرك تلاقيها كده ايه طالعه كده بارزه كده تتحرك، واخد بالك؟ فواحد قطعها وهي خطره وقطعها من ادمي مكلف بدون ان يستاذنه فمات من هذا القطع، طالما بدون اذن يجي متعدي. او بطه يعني شرط سلعه يعني غده اللي قلنا عليها ديت برضو ايه خطره عشان يخرج يعني ايه شرطها ليخرج ما فيها من قيح أو صديد ونحو ذلك، وكانت من مكلف بلا إذنه فمات. أو قطع أو بط سلعة خطرة من مكلف من غير مكلف بقى بلا إذن وليه نفس الإيه الأحكام فمات، واخد بالك؟ يجف عليه كم صورة دلوقتي؟ واخد بالك؟ ها؟ ثلاثة، واخد بالك؟ مكلف ايوه، يبقى كده كام؟ ثلاثة، واخد بالك؟ فعليه القود لانه تعدى بذلك بغير اذنه. القود ده اللي هو قتل القاتل بمن قتله، ماخوذ من ايه؟ قود الدابه، يعني تقاد به، يعني ايه يقاد به ايه ليقتل. ده القسم الأول. القسم الثاني شبه العمد، وده يسمى خطأ العمد أو عمد الخطأ، خطأ العمد أو عمد الإيه الخطأ، لأن بيجتمع فيه خطأ وعمد، واخد بالك؟ لأن هو أصلا تعمد الفعل وأخطأ في القتل، وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها. يجد اول حالة ان هم حالتين، اول حالة ان هو يقصد بجناية، واخد بالك؟ هو عايز يعدو يتعدى عليه، واخد بالك؟ على قصد العدوان او التأديب فيسرف، واخد بالك؟ ولكن هذا التعدي عليه او التأديب بما لا يقتل غالبا وما جرحوش بيها، خلي بالك، لانه لو جرح ده حكم تاني، وما جرحوش يعني وضربه بما لا يقتل غالبا إلا تعدي عدوانا عليه أو لتأديبه، وضربه بما لا يقتل غالبا، واخد بالك؟ مثلا بصوت، بعصا، بحجر صغير، لكن لو حجر صغير جدا، واخد بالك؟ زي مثلا حجر صغيره كده اهوت، وكان في غير مقتل، يبقى في هذه الحاله ما فيش قصاص ولا دية، واخد بالك؟ لكن هو حجر لا يقتل غالبا، حجر صغير لكن لا يقتل ايه غالبا، يبقى في هذه الحاله ده هو ده ايه شبه الايه شبه العمد. فان جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. ها ده هنا بقى تحول لايه دوت، يبقى دي حاله من ايه العمد، سرايه الجنايه، من ايه تلحق بايه بالحاله الاولى اللي فيها العمد، اللي فيها القتل، لان القتل في الايه في العمد او في هذه الحاله، واخد بالك؟ وحتى بقول لك البدن فيه مقاتل خفيه، واخد بالك؟ ممكن يغرزوا بابره كده في مقتل يموت على طول. طبعا هو لما القتل جاء بعد هذا الجرح فايه فيغلب انه مات به فيقتل به. القسم الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله، أي فعل يجوز له فعله، من دق لشيء أو رمي صيد، يرمي هدف، يرمي غرض، فيصيب آدميا معصوما هو مش قصده أصلا، أو هو نام ينقلب على إنسان فيقتله، واخد بالك؟ أو هو يظن أن فلان هذا مباح الدم فرماه، أو يظن حربي أو مرتد فرماه، أو يظن زان محصن فقتله، واخد لك؟ فتبين له أنه إيه آدميا معصوما وما خصدوش بالقتل أصلا، فقتلوا بهذه الطريقة. واحد يقطع لحمه بسكينة أو أي شيء أو بيذبح عشان سقط منه الآلة السكين فعلى شخص فمات قتلته، واخد بالك؟ أو يكون اللي بيقتل ده مش مكلف، صغير، مجنون، كل ده في نوع الايه الخطأ، وهذا خطأ في الفعل. القسمين الأخيرين، واخد بالك؟ شبه العمد والخطأ. النوعين دولة لو شبه العمد والخطأ فيهما الكفارة على القاتل، الكفارة بتكون في مال الجاني، الكفارة هيجعلهم كفارة في مال الايه الجاني. يقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وده الخطأ موجود في هذه الايه الصور، لانه ما قصدش قتله بهذا ايه بفعله. والدية على عاقلته، ده قول أكثر أهل العلم، ودية مسلمة إلى أهله. طب إيه الفرق بين الدية في الحالة شبه العمد والخطأ؟ يقول إن الدية أيوة واحدة مغلظة واحدة مخففة، الأول آثم والثاني ليس بآثم، الثاني ليس بايه باسم، رفع عن موت الخطا والايه والنسيان. ومن قال الانسان اقتلني، او قال الانسان اجرحني فقتله او جرحه، ما لازم شيء، لا قوت ولا دية، لكن طبعا هو تلزم الكفار، تلزم الايه الكفار، انه قتل من لا يباح له قتله، الا في حاله واحده ما عرفش حتى الكفار، لو قال له اقتلني والا قتلتك، ويعلم انه واخد لك قادرا عليه، يبقى في هذه الحاله ما فيش اثم لما يقتل، يبقى كده دخل باب دفع الايه ها الصوت. وكذا لو دفع لغير مكلف اله، مش عشان يقتل بيه، هو اعطاله اله، اعطاله سكينه اهو، ف قالت قتل ولم يأمره بالقتل، واخد بالك؟ فقتل به هذه الآلة اللي هو غير المكلف هذا قتل به إنسان. الدافع لهذه الآلة لهذا غير المكلف لا يلزمه شيء لأنه لا آمر ولا مباشر. ضربوا بالسيف يا شيخ مصر هي هي الكلام عليها. باب شروط القصاص في النفس هي أربعة وده بالاستقراء. الشرط الأول تكليف القاتل يكون عاقل قاصد للقتل لأن دي القصاص ده عقوبة مغلظة. يجلى قصاص على غير مكلف زي الصغير والمجنون والمعتوه والنام والمغمى عليه رفع القلم عن ثلاثة ومعروف الحديث ودول ما لهمش قصد صحيح. يجلى بد إيه من التكليف الإيه القاتل حتى يقاد خبالك. فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة. الكفارة في مالهما دي قد حكم ايه دوت حكم وضعي حكم وضعي والدية على عاقلتهما برضو ايه وضعي قد حكم زي القتل الايه الخطأ حكم زي القتل الايه الخطأ. الشرط الثاني عصمة المقتول وعصمته بالنسبة للقاتل ممكن يكون هو مستحق الدم بس لغير القاتل. يعني واحد قتل لواحد قريبه واخد بالك عليه قصاص لكن مش لده هو راح قتله طب انت تقتله ليه انت ايه يقاد به لان الثاني ولي الدم ممكن يعفو عنه ممكن ياخد الدية مش لازم يقتل فانت بتقتله وتتعدى ليه. لو هو غير معصوم الدم زي ايه الحربي او المرتد او الزاني المحصن مش كده قال لك ايه فلا كفارة طبعا يعني ايه طبعا ولا قوت على ولا دية فلا قوت ولا كفارة ولا دية ولا حاجة خالص وجزاء الله خير اللي يقتل حربي او مرتد قبل ما يتوب طبعا. واللي قاتل زاني المحصن حتى لو قتله قبل ثبوت الزنا عند الامام الامام لازم طبعا يعرف انه محصن وشروط الزنا وتحقق واعترافه الاربع شهود حقق معاهم عشان يقتله. هو قتله وبعد كده الحاكم حقق فوجد ان هو يستحق القتل فخلاص هو ايه قام بالايه قام بالواجب. هنشوف ان ان ان ان ده افتأت على الحاكم ليه الحاكم انه يعذر واخد بالك. يبقى فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي او مرتد او زاني محصن ولو انه مثله يعني مثل الايه المقتول في عدم العصمة يعني حرب قتل حرب مرتد قتل مرتد زاني محصن قتل زاني محصن كده. الثالث المكافأة بقى لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية لان ده وقت انعقاد الايه وقت انعقاد السبب واخد بالك. لو قتل كافر كافرا وبعد كده اسلم القاتل يجي وقت تنفيذ الحكم عليه بقى غير مكافئ لكن وقت الفعل كان ايه كان يبقى يقتل به. يجي المكافأة حال الجناية ما هو عندك في المتن يقول لك المكافأة حال الايه الجناية. طب قتل عبد عبدا وبعد كده عتق الايه القاتل ما يفضلوش يجي يقتل به. فلا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او الملك. فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا واخد لك. الحر ده الكافر ده كتابي ذمي معاهد. العبد قتل واحد كافر لا يقتل به لا يقاد مسلم بايه بكافر. ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما. يبقى لا يقتل الحر بالعبد. ولو كان الحر اللي قتل هذا ذمي والمقتول عبد، واخد بالك؟ بس احنا كده كده هنقتله، هذا الذمي اللي تعدى وقتل في ديار الإسلام نفسا غير مأذون له في قتلها، هذا ناقض للعقد، كأنه حربي قتل قدر عليه فيقتل لنقضه للعقد. وكمان ها يلزمه دية العبد لسيده. طب هل الحر يقتل بمبعض؟ قلنا الحر لا يقتل بعبد، لكن يقتل بمبعض. والمبعض ده فيه جزء حر، هل ينفع ينصف؟ ما ينفعش، لا، القتل لا يجزى. مش نقول مثلا طير لك نص نفسك والنص الثاني مش هينفع، يبقى كده لا يقتل. واخد بالك؟ المكاتب يقتل المكاتب بعبده، المتن يقول لك ايه؟ ولا المكاتب بعبده، لان هو مالك الايه؟ مالك رقبته المكاتب، قدن ولو بقى عليه درهم. ولو كان يعني عبد المكاتب ذا رحم له، ذا رحم محرم له، لأنه مالكه أصلا، يجي لا يقتل به كغيره من عبيده. لكن ال ماشي، ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، حتى ولو خنثى، لأن ده في مساواة في النفس والحرية، حتى لو متفاوتين في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض ونحو ذلك يقتل به. حر بحر يقتل، مسلم قتل مسلم، ذكر قتل ذكر، أنثى قتلت ذكر، ذكر قتل أنثى، أنثى قتلت خنثى، ذكر قتل خنثى، أي مسلم يقتل مسلم، واخد لك مع اختلاف النوع. يجى في هذه الحالة إيه؟ طالما أنه حر حر يقتل به. والرقيق كذلك، يعني إيه؟ يقتل الرقيق المسلم ولو ذكرا بالرقيق المسلم ولو أنثى، حتى لو القيم بتاعتهم مختلفة، والعبد بالعبد. والرقيق كذلك طبعا يقتل به، وبالأولى وبمن هو أعلى منه، واخد بالك؟ يقتل العبد بالحر، والأنثى تقتل بالذكر لأن أعلى منها، والكافر الحر يقتل بمن هو أعلى منه، المسلم الإيه؟ الحر. واضح كده؟ والذمي كذلك، يقتل الذمي حر أو عبد بمثله وبمن هو أعلى منه، يقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر أعلى منه، واخد بالك؟ لأنه لو قتل، واخد بالك؟ إذا قتل بمثله فيجى يقتل بمن هو أعلى منه بالأولى. الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، طبعا ليس بولد وإن سفل، ولا بولد بنت وإن سفلت، فلا يقتل الأب وإن علا من نسب، ولا الأم وإن علت من نسب، لا يقتل بالولد ولا ولد الولد وإن إيه؟ وإن سفلا. في حديث لا يقتل والد بولده، لأنه هو سبب إيجادي فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه. الأب سبب إيجاد الابن فلا يكون الابن سببا في عدم الأب. ويورث القصاص على قدر الميراث، حتى الزوجين حتى ذو الرحم. القوت ده حق ثبت للوارث على سبيل الإرث، لأن ده بدل النفس نفس المقتول، وزي ما كان يورثوه بالأنصبة يبقى يرثوا دمه بالإيه؟ بالأنصبة كالدية، واخد بالك؟ طب الحالة دي مهمة ليه؟ يقول لك فمتى ورث القاتل، يعني ورث بعض دمه، ليه؟ لأنه وجدت واسطة بينه وبين المقتول، واخد بالك؟ فلا قصاص. أو ورث ولده، يعني ولد مين؟ ولد القاتل ورث شيئا من الخصاص، يعني بعض دم المقتول، يجي فلا قصاص على القاتل. ليه؟ لأن القصاص لا يتبعض ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه. فلو قتل شخص مثلا زوجته فورثها ولده منها، فالولد ورث ايه؟ بعض دم امه. بعض دم الام، مش هيقتل ايه؟ ابي خلاص. وهكذا باب شروط استيفاء القصاص. باب شروط استيفاء، باب شروط استيفاء القصاص، يعني في النفس وما دونها، يعني في الايه؟ في النفس وما دونها، وهي ثلاثة شروط. الشرط الاول تكليف الايه؟ المستحق. تكليف المستحق، يعني غير المكلف ليس اهلا للاستفاء ولا تدخله النيابة، واخد بالك؟ فان كان صغيرا او مجنونا حبس الجاني الى تكليفه، يجى المستحق للدم صغير او مجنون، ناخد الجاني نحبسه لحد لما يفيق او يبلغ، ماشي؟ لان احنا لو سبناه ممكن يهرب وده يضيع الحق، واخد بالك؟ وما نقدرش نستوفي الايه؟ القصاص. طب ما يقوم الوصي الاب، واخد بالك؟ او الوصي او الحاكم قال لك لا ده فيها تشفي للمستحق، كده احنا هنفوت حكمة القصاص لما نقيم غيره مقامه. فإن احتاج لنفقة، اللي هو الصغير والمجنون احتاج لنفقة، لولي المجنون فقط، لأن الجنون ده غير ولي الصغير، لأنه يعفو إلى الدية عشان ياخد مال عشان ينفق إيه على المجنون، لأن الجنون ملوش حد ينتهي. لكن الصغر احنا عارفين ده فاضل له كام سنه ويبلغ مثلا 15 سنه يبقى خلاص، خد بالك؟ لكن لو ما احتاجوش لمال ما يعفوش، واخد بالك؟ ليس له العفو على حال. الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص اتفاق المستحقين على استيفاء فلا ينفرد به بعضهم، يعني بدون اذن الباقين، واخد بالك؟ كما الدية، يعني كما لا ينفرد بعضهم بالدية لا ينفرد بعضهم بالايه؟ بالقصاص، واخد بالك؟ واحد غائب مثلا ننتظر قدومه، واحد مش مكلف ننتظر الى ان ايه؟ ان يكلف، واخد بالك؟ واحد مجنون ننتظر الى ان يفيق، لان هم شركاء في القصاص. ومن مات من المستحقين فورثه كهو، يجي يقوم مقامه، ده حق للميت انتقل الى الوارث زي اي حق مالي. وان عفى بعضهم، يعني بعد مستحق القصاص عفى، ولو كان العفي ده زوجا او زوجة او اقر بعفو شريكه. طب هو ايه؟ يعني بعد مستحق القصاص اقر بعفو ايه؟ شريكه. طب ما القصاص لا يتبعض، يسقط القصاص في هذه الحاله، واخد بالك؟ يسقط بشهاده بعضهم بعفو شريكه حتى لو مع فسقه، لان هو كده اقر بسقوط نصيبه، لان هو طالما ان اقر ان شريكه عفى يجي انت كده بتقر ان ايه؟ ان مفيش تبعيض، يجي بتقر ان انت نصيبك سقط، يجي خلاص. يجي لو بعضهم اسقط حقه يسري العفو الى الباقي فلا يكون هناك قصاص. الشرط الثالث أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير، يعني تعديه إلى من لم يجني، واخد بالك؟ فلا يسرف في القتل. يعني مثلا فلو لزم القصاص حاملا لا نقتلها حتى تضع، وبعد كده إن لم نجد من يرضع الطفل واخد بالك ننتظر حتى ايه ترضعه، والا لو وجدنا من يقوم مقامه يجي تقتل. فصل. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان او نائب، يحرم لان عايز ده عايز اجتهاد، ممكن يكون في جور واخد بالك في استيفاء الحق، وده موجود مع ايه التشفي، وهو يعني مثلا الامام او نائبه كده ايه يلاحظ آلة القصاص وحدتها واخد بالك، ويعني لاحظ الايه الاوضاع، ممكن لو واحد تعدى يعذره واخد بالك، ولو واحد افتأت عليه يعني استوفى بدون حضوره يعذره واخد بالك، لكن خلاص استوفى حقه يقع الفعل ايه موقعه. ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقطع طرفه بغير السكين، يحرم قتل الجاني بغير السيف في العنق من العنق، ويحرم قطع طرفه بغير السكين، يعني آلة صغيرة حتى ايه لا يحيف في الاستيفاء. وان بطش ولي المقتول بالجاني، يعني اخذه بالعنف فظن انه، خلي بالك من الجزئية دي، فظن انه قتله، بطش يعني اخذه بالعنف راح ظن انه قتله، لكن هو في الحقيقة ايه لم يستوفي. والجاني دواه واخد بالك، ودواه اهله واخد بالك. يجي في الحالة دي لحد ايه لما يبرأ، فان برئ فان شاء الولي دافع دية فعله اللي فعله دوت اللي هو تعدى وفعله واخد بالك وما قتلوش، خلاص عطت له دية الفعل ده، هنشوف بقى دية عليه ربع دية نصف دية دية كاملة، عطت له جنايات فعلك اللي انت فعلته وما قتلتوش بيها تمام واقتله. طب لا مش هدفع الدية، يجي يتركه بقى في هذه الحالة. لما بنقول وداواه اللي هو الجاني، اللي هو الجاني الاول مش الجاني الثاني اللي عليه واخد بالك، الجاني الاول اللي هو الاول اهله هم اللي داووه يعني واخد بالك. باب شروط القصاص فيما دون النفس، يجي اشترط لوجود لوجوب القصاص فيما دون النفس في شروط اللي هي المتقدمه اللي احنا ذكرناها اللي هي في القصاص في النفس، وهنضيف بعض الشروط الاخرى واخد بالك. يجي نفس الشروط اللي احنا ذكرناها في شروط استيفاء القصاص في النفس واخد بالك، وبعد كده بيقول ايه من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دون ده اللي هو ايه اللي احنا بنقوله واخد بالك. يجي حرمه النفس اقوى من حرمه الايه الطرف، لان الكفاره تجب في النفس وما تجبش في الايه في الطرف. اذا كان بقى جرى القصاص في النفس مع تاكد حرمتها يجي جريانه في الطرف اولى، لكن بالشروط الايه المتقدمه. ومن لا فلا، ومن لا يؤخذ بغيره في نفس لا يؤخذ به فيما دونها، ده من غير خلاف، كالابوين مع ولدهما للولاده، كالحر مع العبد، زي ما بنقول ما فيش قصاص ما لا يقتل الاب بايه بابنه ولا عبد بايه ولا حر بعبد، كذلك في النفس وكذلك في الايه في القصاص. والمسلم مع الكافر فلا يقتص له في طرف ولا جراح، لان ما فيش مكافاه هنا، ولا يقتص من صغير ولا مجنون لما يقطع طرفا واخد بالك، لان دول ما يقتصش منهم في النفس. وكذا من قطع حربيا او مرتدا او زان محصن فلا قطع عليه حتى لو هو مثله برضه، ونفس الكلام اللي ايه اللي ذكرناه عدناه. يعني القصاص فيما دون النفس بقى بيجا في الأطراف وفي الجروح، دون نوعين يعني، أحدهما في الأطراف والثاني في الايه في الجروح. والقصاص يجب في النوعين بشروط أربعة مع ما سبق، مش كده يا جماعة؟ أحدها اللي هي الشروط التي يجب أن تتوفر ليكون هناك قصاص فيما دون النفس، واخدلك في الأطراف أو في الجروح. العمد، العدوان، فلا قصاص في غيره، ما فيش قصاص في الخطأ ده بالإجماع، لأن ده لا يوجد قصاص في النفس وده الأصل، ففيما دونها بالأولى، ولا في شيء في العمد أيضا. الشرط الثاني إمكان الاستيفاء، يعني إمكان استيفاء القصاص فيما دون النفس بلا حيف، واخد بالك؟ إزاي كل الكلام دوت بأن يكون القطع من إيه؟ من من من مفصل، واخد بالك؟ كوع، كوع، مرفق، كعب، دي حتة إن إحنا ممكن إيه؟ قطع من الكعب، يبقى نقدر نيجي عند عظمة الكعب كده وراح قطعين، يبقى كده ما فيش حيف. لكن لو في العضد انا هو طب ما ممكن الحته دي اتكسرت العظمه اللي من الداخل دي كده كده اتشرخت خلاص هته كده، عشان نقدر ايه ما نجيش في استفاء. لكن من المفصل من الكوع هنا مثلا نقدر في نفس الموضوع ده نروح ايه قاطعين يجي نفس المكان ايه امنا عدم الايه الحيف. او ينتهي الى حد كمارن الانف اللي هو ايه ال الحته اللي لينه دي في الانف، فلا قصاص في جائفه يعني جرح واصل الى باطن الجوف، ولا في كسر عظم، لكن السن والضرس دول فيهم القصاص لان الحي فيهم مامون، واخد بالك؟ كسر له سنه نقدر نعلم كده نمسك مبرد نفضل ايه نبرد كده لحد لما ناخد لحد الحته اللي خدها بالظبط من السنه والدرس، واخد بالك؟ لما ينتفي الحيف يجي ينتفي الايه المنع من القصاص يجي يقتص. ولا قطع في ولا في قطع القصبه يعني قصبه الانف، او قطع بعض ساعد، او قطع بعض ساق، او قطع بعض عضد، او قطع بعض ورك، دول لا يمكن الاستفاء منهم الا مع الحيف، واخد بالك؟ ده ممكن ياخذ اكثر من الفات، او يبقى فيه سرايا على الايه لعضو اخر او الى النفس فيمنع من ايه من ذلك، ما فيش قصاص في هذه الايه الاشياء. فان خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر، الحمد لله يعني هو القصاص جه في المقدار بالظبط وما حصلش سرايا للجنايه ما موتوش ولا ايه ذهبت الاكثر مما فعل به الجاني، واخد بالك؟ يبقى وقع الموقع القصاص خلاص واقتص، ولا يلزمه اللي هو المقتص اي شيء لانه اخذ ايه حقه. لا احنا منعناه منه لتوهم الايه انه ممكن يزيد ويحيف، لما ما حصلش زياده خلاص. الشرط الثالث المساواه في الاسم، يعني عين بعين، انف بانف، اذن باذن، سن بسن، واخد بالك؟ يجي اختلف الاسم يجي اختلف في المعنى، يجي ما ينفعش ناخد عين باذن. فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، والمساواه يعني واخد بالك في الموضع، يعني المساواه في الاسم والمساواه في الايه في الموضع، يجي يمين بيمين شمال بشمال، يجي ما يقطعش اليمين بالشمال ولا الشمال باليمين. الراس غير الوجه، واحد عمل جراحه في الراس ما نختصش بجراحه في الايه في الوجه، يجي لابد من المماثله. الشرط الرابع مراعاه الصحه والكمال، لا ناخذ يد برجل، واخد بالك؟ اليد دي كامله الاصابع، او الرجل دي كامله الاصابع، او كامله الاظفار، ناخذها بناقصها، واخد بالك؟ لا يعني واحد ايه تعدى قطع الواحد يد ناقصه مثلا الاصابع او الاظفار او نحو ذلك، ما نختصش بقى بالثاني اللي هو سليم وكامل، واخد بالك؟ يبقى لا تؤخذ يد او رجل كامله الاصابع والاظفار بناقصتها، سواء الجن رضى او مرضيش، اللي هو الاول متعدي الاول رضى او مرضيش. ولا تؤخذ عين صحيحه بقائمه، العين القائمه دي اللي هي بياضها وسوادها، واخد بالك؟ صافيان، بس صاحبها لا يبصر بها، منفعتها ناقصه، فلا تؤخذ بكامله المنفعه، واخد بالك؟ ولا يعني لا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس، لأن الأخرس ده نقص، ولا يؤخذ يعني عضو صحيح بعضو أشل من يد ورجل وأصبع وذكر، حتى لو هذا العضو شل بعد الجناية على نظيره وهو صحيح، أو كان العضو ببعضه شلل كأنملة يد برضه، فالمجني عليه عنده شلل في أنملة يد ما نقطعش بقى السليمة، واخدها. ولا يؤخذ ذكر فحل بذكر خصي، خد بالك، أو ذكر عنين، واخد بالك، يعني ذكر فحل بذكر عنين، واخد بالك، لأن دول ما فهمش منفعة، اللي هو الخصي والعنين دول ما فهمش إيه منفعة، لا في وطئ ولا إنزال، والخصي هذا لا يولد له ولا كاد يقدر على الوطئ، فده زي الذكر الأشل. ويؤخذ مار صحيح بمار، خلي بالك العبارة دي فيها خطأ، ويؤخذ مار صحيح بمار أشل، مار اللي هو الأنف الأشم اللي هو المرتفع، واخد بالك، يعني مقصود انه انف صحيحة، اشم ولا اشل، هنا مكتوبة اشل، عندك مكتوبة اشم اشل، اشل، واخد بالك، احنا بنقول المار اللي هو الصحيح اللي هو اسمه الاشم، واخد بالك، اللي هو المرتفع، مقصود انه صحيح يعني، فلا يؤخذ بمار اشل، ده موجود في الاصل كده اشل، وفي النسخ الخطية كلها، وده خطأ، الصواب أخشم مش أشم، واخد بالك، الأخشم اللي هو لا يجد رائحة الشيء، ودي بتكون لعلة في الدماغ، لكن الأنف ما فيهوش إشكال، يجي الأنف صحيح، يجي ويؤخذ مار صحيح بمار أخشم، يؤخذ بيه ليه؟ لأن العلة اللي تمنع أنه يشم من الدماغ مش من أي الأنف، ما فيهاش أي مشكلة، يجب تأخذ هذه بإيه، لكن المارن الأشال ده عيب فيه، واخد بالك، يجب لا يؤخذ به، ماشي كده، يجب العيب متعلق بالأنف، يجب ده ناقصة لا تأخذ بالإيه بالصحيحة، لكن لما يكون ما فيهاش عيب مش منها من خارجها، يجب كالصحيح تأخذ به. نفس الكلام الأنف الشلاء دي ما يشم برضه من الدماغ، عيب فيها، عيب فيها. وأذن صحيحة بأذن شلاء، يعني بأذن شلاء أو أذن أصم للعضو الصحيح، لأن العضو الصحيح يعني تؤخذ هذه الأذن، هذه بأذن صماء أو أذن إيه الصحيح بالصماء أو الشلاء، العضو الصحيح والمقصود الجمال من الذهاب الإيه، واخد بالك، للسم، المقصود الجمال لا السمع ولا ذهاب السمع، وذهاب السمع ده بيكون لنقص في الرأس مش في الأذن، المغرب فاضل كم عليه؟ 10 دقائق، يا ما شاء الله، هي الحاجة إن شاء الله نخلص نكمل القصص، بس عشان نلحق نكمل قبل المغرب، خلصت ده في شكل، ها هنخلص ان شاء الله 4 شهور. طيب فصل مش كده، هتكلم على النوع الثاني مما يوجب القصاص فيما يدل النفس اللي هو الجروح بقى، ويشترط لجواز القصاص في الجروح طبعا ايه زيادة على ما سبق ذكره، انتهاؤها الى عظم، لان الجرح اذا لم ينتهي الى عظم لم نأمن الحيف، فمما ينتهي الى عظم ويجوز فيه القصاص كجرح العضد والساعد والفخذ الساق والقدم، وكالموضحة، موضحة في رأس أو وجه، سميت موضحة لأنها تبدي وضح العظم يعني بياض الإيه العظم، فالقصاص في هذه الجروح لقوله تعالى والجروح قصاص. وفيها قصاص لإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة، لأن الجرح في العضد والساعد والفخذ والساق والقدم كل هذه تنتهي إلى إيه؟ إلى عظم، فهي شبيهة بالموضحة المتفق على جواز القصاص فيها. ولكن لا قصاص في غير ذلك من الشجاج والجروح. ولكن إذا كان الجرح أعظم من الموضحة زي الهاشمة والمنقلة والمأمومة، الأصل أن لا قصاص فيها بحالتها، لأن هي لا تنتهي إلى عظم بل هي زادت على العظم. ولكن يمكن أن يقتص للهاشمة بموضحة، وله إيه قولين، هل له أرش للزائد أم لا؟ فاختار الشيخ مرة أن له أرش للزائد، وكذلك المنقلة والمأمومة. يبقى إذن لمجروح جرحا أعظم من الموضحة زي الهاشمة، سميت هاشمة لأنها تهشم العظم، يعني تفت العظم وتكسره، وكالمنقلة التي توضح العظم وتهشمه وتنقله، والمأمومة وهي التي تصل إلى جلدة أم الدماغ. يعني بتصل إلى الجلدة التي تحوط بالدماغ. فممكن اللي هو جرح أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة أن يقتص موضحة، فهذا اقتص بعض حقه ويقتص في محل جنايته، فيعني يضع السكين في موضع وضع الجاني فيصل إلى العظم كما وصل في الموضح إلى العظم. فإذا اقتص موضحة يأخذ أرش ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة اللي هي أعظم من الموضحة، لأنه يتعذر القصاص فيما هو أعظم من الموضحة فينتقل في الزائد إلى البدن. فيأخذ فيها شمة إذا اقتص من الجانب موضحة خمس من الإبل، ويأخذ فيه منقلة إذا اقتص منه موضحة عشر من الإبل. وإن كان أبو بكر يقول لا يجب أرش للباقي، لأن هذا جرح واحد فلا يجمع فيه بين قصاص وأرش. وسراية القصاص هضر، يعني غير مضمونة، لأنه قطع بحق، فكما ان هو قطع غير مضمون فكذلك السراية. يعني جبنا واحد سارق وقطعنا طرف، وخد لك منه قطعنا اليد فصار الى النفس، واحنا قطعناه بحق بدون حيف ولا ومات، احنا خلاص ما لناش دعوه، لا يضمن. يبقى سراية القصاص طالما بحق وما فيش حيف هدر، يبقى غير مضمونه. واضح كده؟ وسراية الجناية مضمونه بقود ودية في النفس ودونها، ولو بعد أن اندمل الجرح واقتص من الجاني، واخد بالك، ثم انتقض الجرح فسرى، يجتلف حصل كده بفعل الجاني أشبه ما لو باشره، يعني مثلا هشموه في رأسه فسرى إلى ذهاب ضوء عينيه ثم مات، هنقتص منه في النفس وناخد منه دية البصر. ماشي كده؟ مش هو الجناية أدت إلى ذهاب بصره؟ ناخد دية البصر ونقتص منه ونقتله. سراية الجناية مضمونة، السراية أدت إلى ذهاب البصر وقتله، يجي ناخد منه دي ودي. لو عاش ياخد ديتين عليه اي عليه ديتين في الجنايه. ما هو هو مالوش قصص في هذا الامر. شوف يقول لك ايه وسرايه الجنايه مضمونه بشروط واخد بالك. ما لم يقتص ربها قبل برئه واخد بالك. سرايه الجنايه مضمونه ما لم يقتص ربها صاحبها يعني قبل برئه. يبقى سرايه جرح الجاني والمجني عليه بعد اقتصاصه قبل برئه هدر واخد بالك. الجاني احنا قلناه المجني عليه عند الحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني فقال حتى يبرأ حتى تبرأ ثم جاء اليه فقال اقدني فاقاده ثم جاء اليه فقال رسول الله عرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده نهى أن يقتص من إيه جرح حتى يبرأ إيه صح. نشوف بقى سرية الجناية لحد فين ونقتص إلى ما وصلت إيه إليه واخد بالك. باقتصاص قبل الاندمال هو رضي بترك ما يزيد عليه بالإيه بالسراية يجي يبطل حقه من الزيادة. إن شاء الله نكمل إن شاء الله كتاب الديات بعد المغرب إن شاء الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.